البرنامج العام يقدم لكم ابدا ابدا. ده واقع واقع رائع وعظيم كنت بتمنى اعيشه طول عمري. محمود مرسي. الموميا بتتحرك. صلاح السعدني. أرجوك تخرجنا من هنا. أرجوك أنا مش عايز أموت فاطمة مظهر. سوف يشرق رع وتدخل مملكة العالم الذي تعشق. مع الفنانة القديرة أمينة رزق. رحلة في الزمن القديم. المادة العلمية الدكتور جاب الله علي. التأليف الدرامي محمد الرفاعي. إخراج مدحت زكي. وتقول العقيدة الفرعونية القديمة إنه عندما خلق العالم خلق به نهران، نهر مصر وهو النيل العظيم ونهر السماء، وعلى هذا النهر الأخير كان الإله رع يسير بمراكب الشمس يتجول عبر السماء الواسعة ويشرق على الحقول ويضيء وادي النيل. وعندما يحل المساء ينحدر رع في جلال وتبدو المراكب مشربة ببقايا الضوء والألوان، وهناك تنتظره مجموعة من الآلهة حيث تتعرى المراكب من زينتها ويرقد جسد رع ميتا في انتظار ميلاد يوم جديد. وبعد نسيت نفسي ولا ايه؟ الساعة بقت 11 وربع يا جماعة، المحاضرة خلصت من زمان. طيب أشوفكم المحاضرة الجاية بإذن الله. دكتور مصطفى، سيادة العميد عايز حضرتك. طيب يا عم إبراهيم، أنا جاي دلوقتي. أيوة يا فندم، خير. في الحقيقة يا دكتور مصطفى، أنا جتني دعوة من الجامعات الأمريكية طلبة أستاذ متخصص في الآثار عشان يلقي مجموعة من المحاضرات ويزور الجامعات لمدة 3 شهور ابتداء من الشهر اللي جاي. أنا اخترتك يا دكتور مصطفى. والله أنا متشكر جدا يا دكتور، بس في الحقيقة مش حاضر أسافر. أرجو أنك تقبل اعتذاري. ليه يا دكتور مصطفى؟ دي فرصة أنك تعرف العالم بالحضارة المصرية العظيمة. أنا آسف جدا يا فندم، بس سيادتك عارف أني في الفترة دي حكون مشغول في ترميم مراكب الشمس كده. خلاص يا دكتور مصطفى اللي تشوفه. معلش. وعلى فكرة انت وصلت لغاية فين في عملية الترميم؟ اهد احنا بنحاول نخليها ترجع لحالتها الاولى. سيادتك عارف طبعا ان الجو والرطوبة اثرت جدا على الخشب، وبيشتغل معايا 2 من طلبة الليسانس بس متحمسين جدا وبيفيدون كتير قوي. حضرتك عارفهم مين؟ الانسة فاطمة والشاب اللطيف ده المهزار شوية اسمه يحيى. دول ترمزتي. عموما ربنا يوفقك. فاطنة. ايوه فاطنة، انا قلبت المكتبة فاطنة لغاية دلوقتي ومش لاقي اي كتاب فيه اي حاجة عن نوع الخشب اللي اتعملت منه مراكب الشمس دي. يا سيدي استنى على رزقك لما خلص الكتاب اللي معايا ده وخد اقراه، ده فيه معلومات كويسة قوي عن الموضوع ده. اشمعنى يعني مراكب الشمس اشمعنى؟ ولا عشان الدكتور مصطفى واخد دكتوراه فيها؟ امال يعني عايز تخلص الليسانس وبتشتغل في ترميم المراكب ومش عارف حاجة؟ طب خلصينا بقى ترميم المراكب. خلصينا احسن، ده ما عادش حد في مكتبة الجامعة غيرنا. ايه يعني شطار قوي، واحنا كمان اتأخرنا قوي على الدكتور مصطفى. تعرف يا يحيى، انا حاسة ان اهتمام الدكتور مصطفى بمراكب الشمس اهتمام غير عادي، طول النهار والليل قاعد جنبها، ساعات كتيرة بيقف يكلمها زي ما تكون حاجة عزيزة عليه. طب والنبي تبطلي بقى وتخلصينا، الراجل زمانه زهق. مراكب شكلها رائع عظيم، رائع جدا في الليل، تحسسني بالهدوء. يا ترى المراكب دي قامت بكام رحلة في المحيط الأزلي، وقعدت كام سنة تبحر بالإله رع. ها؟ إيه ده؟ إيه طار البرد اللي جه مرة واحدة ده؟ حاجة غريبة. أنا برتعش رغم أن الجو مش برد يعني. أيها الذائب عشقا في مراكب الشمس. ايه ده؟ انا سامع صوت. نظر عسابي تعبان اوي. الارض تبدا دوره جديده، ورع يتحسس وجه حابي. لا ده صوت فعلا. مين؟ ها؟ مين مين مين اللي بيتكلم؟ انا الروح التي تحرس مراكب الشمس، فلتسمع صوتي عبر الوادي. روح؟ لا لا مش ممكن، انا ابتديت اخاف. ايها الذائب عشقا في مراكب الشمس، ها انا اتيك من ضفاف النيل لانك انت الذي قضيت عمرك من اجلي. اجلك؟ لا لا ابدا ابدا، ده كل ما رمم جزء منك بحس اني بتولد من جديد. في الحقيقة بحس اني بحقق شيء عظيم جدا في حياتي. ايها الذائب عشقا في مراكب الشمس، سوف يشرق رع وتدخل مملكة العالم الذي تعشقه. سوف ارحل بك عبر الزمن حيث آتون وأوزوريس وحابي. سترى كل الذين أحببتهم لتحمل هذا العالم في قلبك، وليكن عقلك باتساع العالم الذي ستراه. مش معقول مش معقول، رحلة في الزمن البعيد؟ لو كان صحيح يبقى شيء عظيم عظيم جدا، لكن مستحيل في نفس الوقت. ده حلم، حلم بعيد بعيد قوي. سيصبح الحلم واقعا رائعا. ها هو العالم ينتظرك، وها هي الصلاة في المعابد القديمة ليسمح لك رع بدخول العالم العظيم. أيها الإله، ها نحن نصلي لك، ليكن وجهك ملء العالم، وليشرق نورك عبر الظلمات. لقد خلقت النيل ليروي مصر، فلتكن هذه مشيئتك، ولتحمل خبز العالم نقيا. لا لا لا لا لا، انا مش قادر اصدق، مش قادر اصدق ان ده كله يحصل، مش قادر استحمل. كل ما سد وداني الاقي نفسي بسمع كل كلمه، الاقي نفسي غريب وضئيل. انا بتخنق، مش قادر مش قادر مش قادر. قاعد انا تاعب روحي في المكتبه، والدكتور مريح جنب المراكب ونايم. هو نايم كده ليه يا اخي؟ اسكت. دكتور دكتور دكتور فوق يا دكتور. دكتور ها؟ مين فوق؟ مين؟ فاطمه. ايه اللي حصل يا دكتور؟ ايه يا ساتر، حلم حلم رهيب وعجيب يا فاطمه. ايه؟ لكن انا كنت خايف ليه؟ مش ده العالم اللي انا كنت بتمنى اشوفه؟ نعم، بس ده عالم له رهبة غريبة غريبة بتشلني وتخليني عاجز قدامه. لا لا لا مؤاخذة يا دكتور، يعني حضرتك تقول حلم، حلم ايه؟ حلم غريب قوي يا حي، غريب. حلمت ان مراكب الشمس كانت بتكلمني. تصور. لطيفك ظريف قوي. وهتاخدني قال في رحله اشوف فيها الفراعنه. الظاهر ان حضرتك كنت تعبان قوي يا دكتور وبتفكر في الفراعنه ليل ونهار. فلطيفه جدا وظريفه وجميله حكايه الرحله دي. بقول ايه يا دكتور، ما حضرتك تاخدني معاك انا وفاطمه وهو نتفسح برضو مع المراكب. صدقوني انا ما كنتش بحلم، كل شيء كان بيمر قدامي وشايفه زي ما انا شايفكم دلوقتي كده قدامي. حلم ايه ومراكب الشمس ايه؟ انا مش فاهمه حاجه ابدا. لتستعد الان للرحله الكبرى عبر الزمن. سامعين. لتملا عينيك رائحه العالم الذي تعشقه، ولتحمل في قلبك هذا العالم إلى أبد الآبدين. هو البتاع اللي كان بيعمل الآبدين ده اللي أنا إحنا بنحلم إحنا كمان ولا إيه اللي حصل؟ آبدين إيه هنا؟ أنا مش قادرة أصدق رحلة عبر الزمن ونشوف الفراعنة. لا لا لا، ده مستحيل. فراعنة اللي هم عواجيز قوي بتوع زمان، حاجة غريبة ومش مفهومة. بقول لكم ده مش حلم، كل اللي سمعتوه ده حقيقة. أنا نفسي مش قادر أصدقها. سوف تبدأ الرحلة وسيكون ذلك العالم الذي تحب بين يديك. وإمتى الرحلة دي؟ دي بتكلمني. استنى بس، إمتى هنشوف العالم العظيم ده؟ سوف ينشق النهر ويعلو الزبد ويطفو آتون الحي فوق الماء. آتون؟ لا دي العملية كبرت بقى ما دام فيها آتون. طب بقول ايه، انا هوصل بس اقول لامي جايز ما نرجعش من الحكاية دي. مفيش وقت يا يحيى، مفيش وقت، تعالى الرحلة يظهر هتبتدي دلوقت. ها هو آتون يشرق الآن، وها هي الطقوس والبخور في قدس الأقداس. ستبدأ الآن الرحلة، رحلة في الزمن القديم. اللي بيجرى الحاجات عمالة ترجع لورا بسرعة رهيبة كده ليه؟ الشجر والسماء والبحر والريحة الغريبة دي عمالة تملى المكان. ما كنتش شايفة حاجة غير شريط من الألوان بيجري بسرعة. ايه ده؟ مش شايفة الألوان داخلة ببعض وتشكل لوحة مثيرة. بص يا فاطمة، بص الأرض تحتينا عمالة تلف بسرعة ازاي؟ أنا خلاص هيغم عليا، مش قادرة أبص لها. مش قادرة لغاية دلوقتي أعرف إيه اللي بيحصل بالظبط، غير إن كل حاجة بتمر بسرعة زي الحلم. جرالك إيه يا مصطفى؟ جرالي إيه؟ إيه يا مصطفى؟ طول عمرك كنت بتتمنى تعيش مع الفراعنة على الورق، ودلوقتي بيتحقق حلم عظيم اهو. خايف يا مصطفى ولا دي رهبة العالم العظيم واحساسك بالضهر قدامه؟ الحقيقة انا خايف زي الولاد دول بالظبط. ايه ده؟ لا الساعة وقفت، ايه اللي حصل؟ لا دي المركب اللي وقفت يا ولاد. يا ترى احنا فين دلوقت؟ وايه المجهول اللي مستنينا؟ ها هي الأرض التي تعشق والعالم الذي تحب. الآن تتدفق الحياة في شرايين الأرض وتغمر وادي النيل. يا ولاد أيوه. انزلوا بسرعة شوية. أيوه. بس الشمس هي بدأت تملى السماء والحياة يا دوب بدأت تسري في عروق الأرض. انا فعلا رجلي مدغدغه، انا تعبت من المشي في القديم اللي احنا فيه ده، مش قادر بقى خلاص. بعدين بقى يحيى، وبعدين امال فاطمه تعمل ايه يا اخي؟ صحتها كويسه دي يا دكتور؟ اسكت يا يحيى، شايفين القصر اللي قدامنا ده؟ يا ترى مين اللي جواه؟ انا خايفه يا دكتور ومش قادر امسك اعصابي. وبعدين معاكوا بقى، احنا بالطريقه دي بنضيع الوقت. انا جايبكم عشان تساعدوني مش عشان تعطلوني. يلا تعالوا نخش نشوف القصر ده من جوه. طب بس بالراحه هقول لك حاجه يا دكتور، انا عندي اقتراح علمي، يعني حضرتك تخش انت وفاطمه وانا هستناك هنا، لانه بصراحه انا في موقف قديم بيني وبين قرايبنا الفراعنه وقلقان منهم انا. يعني بعدين يا يحيى بقى، ايه لعب العيال ده يا اخي؟ يلا يلا مشي معانا مشي مال الله يلا بشويش بشويش بشويش يا فاطمه بشويش هتودينا في داهيه مع العالم انت فاكره نفسك فين بتتمشى على الكورنيش ايها المهندسون الأرواح انني اريد مقبره عظيمه تفوق كل ما قد بني من قبل يا فرعون مصر صاحب الجلالة خوف المعظم لقد صممنا هرما يفوق ما بناه ذلك المهندس إمحتب لملكه زوسر سيكون شيئا فريدا رائعا وعندما تتمطى الشمس وتتساءب فوق لونه الأبيض سيشرق وجه خوفه على الصحراء ويغمر بهاء الملك وجه الأرض ليبقى بهيا عظيما في الحياة الأخرى إن هرمي الملك سنفرو والد فرعون مصر خوفو اللذين بناهما في داشور سينحنيان رغم عظمتهما خجلا وتواضعا أمام ما سوف نبنيه ليكن عملا لا تشرق الشمس على مثله أبدا وليكن هذا الهرم وجه مصر الذي يلوح عبر السماء الواسعة وتراه الدنيا يفنى كل شيء ويبقى هو إلى آخر الزمان شايف يا دكتور شايف الملك خوفه بيبص ناحيتنا أكيد شافنا خبر يا ترى بيفكر في ايه دلوقتي يعني هيفكر يعمل لنا حفلة أكيد هيبعت لنا اتنين شاوشية يقبضوا علينا ونترمي في السجن أنا خلاص مستقبلي ضاع معاكم يلا بينا نقف ورا العمود ده ونشوف ايه اللي هيحصل يا جماعة يا جماعة مفيش داعي واضح ان خوفه مش حاسس بوجودنا خالص ايه اتاري بيبتسم اهو اكيد بيبتسم لك ما هو مش معقول هينبسط من شكلنا لا وعايز يندفن في هرم هرم طب ما تندفن في مربع ولا مستطيل لازم هرم يعني ما هذه الاصوات ايها الوزير لقد بدا الفيضان يا صاحب الجلاله يغرق الارض ويغرق معها كل احلام المزارعين واقواتهم وقد بدأت الناس تضج بالشكوى وتطلب خبزا تلك مشكلة كل عام يا صاحب الجلالة هذه الأعداد الكبيرة تظل موسما كاملا بلا عمل ولا مأوى ولا يجدون قوت يومهم أنا لا أستطيع أن أجلس فوق هذا المقعد ويخفق قلبي بالحياة بين ضلوعي وهناك رجل واحد في وادي النيل لا يجد خبزا إن المشكلة تتكرر كل فيضان فماذا سنفعل؟ هل نمنع النيل أن يفيض؟ لا أيها الوزير لقد وجدت حلا لهذه المشكلة المستديمة يحقق الأمن للجميع إن العمال المهرة الذين سيقومون بقطع الأحجار وصقلها وتهذيبها سيحتاجون فيما بعد إلى من ينقلها من المحاجر إلى موقع بناء الهرم فعلا يا صاحب الجلالة إذن يقوم العمال بقطع الأحجار طوال العام وعندما يأتي الفيضان تكون قد تجمعت لديهم مجموعة كبيرة من الأحجار عندئذ يقوم المزارعون بنقلها إلى موقع البناء ويصرف لهم الطعام والملابس ويوفر المأوى لهم يحيى يا يحيى يحيى ده مش موجود يا يحيى يا ترى راح فين من اول ما جينا هو عامل لنا مشاكل هنتصرف ازاي دلوقتي بقى انا خايفه عليه يا دكتور اكيد حصلت حاجه يا ترى انت فين يا يحيى انا فعلا مش عارف اعمل ايه وهندور عليه فين بس ده احنا ما نعرفش اي مكان هنا اقول لك ايوه تعالي نشوف راح فين تعالي ندور في كل حته تعالي يلا فاطمه يا دكتور فاطمه ده صوت يحيى انت فين يا يحيى الحقونا ابني اخدها فاطمه انت الحقوني بقى سامع صوته جاي من المبنى اللي جنبنا ده أيوه. يلا بينا فاطمه نشوف ايه اللي حصل يلا يلا يا دكتور اكيد في حاجه ايه اللي ما مقعدك بالشكل ده يا يحيى؟ عمال تصرخ الحقوني الحقوني، ايه اللي حصل؟ وايه اللي جابك هنا؟ احنا فاضيين يا يحيى، التهريج بتاعك ده مش تهريج يا دكتور. اصلا احنا ساعة ما كنا في القصر جنب عم خوفو، وبعدين انا سمعت اصوات وشفت زحمة، رجلي قعدت تخبط في بعضيهم، قلت اشوف لي حتة اتكن فيها واستخبى، جيت على هنا ومش عارف اخرج من البتاع اللي انا فيه ده. مش عارف تخرج؟ يا سلام، انت بتتدلع قوي، ما الباب مفتوح قدامك اهو. طيب ما انا عارف ان الباب مفتوح، بس ما انتش شايفه الناس الكتير اللي واقفين قدام دول؟ يا سلام يا اخي، لازم يضربوا لك تعظيم سلام يعني ووقفوا لك صفين عشان سيادتك تخرج؟ يا دكتور اخرج ازاي وهم واقفين بالشكل ده؟ ده انا لو هوبت ناحيه الباب هيقبضوا عليا. ولا هيتحركوا من مكانه. نعم بتقول ايه؟ زي ما بتقول لك كده، ولا واحد منهم شايفك ولا هيهتم بيك. ليه انا تافه للدرجه دي؟ لا تافه ولا حاجه، بس هم مش شايفينك، بقولك مش شايفينك. مش معقول بقى الكلام ده. طب حضراتكم عرفتوا ازاي؟ يا اخي مراكب الشمس هي اللي قالت. مش شايفين؟ يا سلام، ده ايه الهنا ده؟ تلاقيكم فاكرين ان انا كنت خايف ولا حاجه؟ لا لا ابدا، انا بس كنت خايف عليكم، وكنت يعني قلت اكتشف لكم المكان. يا سلام، طول عمرك فالح. واحنا نعرف نعمل حاجة من غيرك؟ طبعا ما تعرفوش. طب انتوا عارفين المكان اللي احنا واقفين فيه ده يبقى ايه؟ يطلع بقى ايه يا سيح؟ ده بروع بيت. ده بيت التطهير اللي كانوا بيحنطوا فيه. والله برافو يا يح، برافو، بروع بيت. لكن احنا دلوقتي بقى لازم نخش، لازم نكتشف السر العظيم اللي محدش قدر يوصل له، سر التحنيط. ايوه، دي لحظة مش ممكن تعدي. يلا يلا بينا يا اولاد، يلا يلا. هذه أول مرة تقوم فيها بالتحنيط، فافتح عينيك جيدا لتتعلم. إنني تلميذك المخلص يا سيدي. لقد استخرجنا الأحشاء، وسوف نترك الكليتين لأنهما قويتان. وهل سنخرج القلب؟ لا، فإنه مركز الفهم والإدراك، وهو الذي سيعين صاحبه في الحياة الأخرى. الآن اغسل فراغ البطن والصدر جيدا بالماء، ثم عقمهما بنبيذ النخيل. أنا مش قادر استحمل يا دكتور. استني استني بس يا فاطمة، ده انت بتشوفي دلوقتي شيء عظيم ونادر محدش شافه ولا حيشوفه. انت بتعيشي لحظة مش ممكن تتكرر. الله الله الله الله الله، دول فتحوا بطن الراجل ومطلعين مصارينه. معقولة؟ ايه اللي بيعملوه ده؟ بيحنطوا الاحشاء كل جزء لوحده في ملح النطرون، وبعدين بيعالجوها بالزيوت المعطرة وبيلفوها زي ما انت شايف كده، وكل جزء بيتحط بعد كده في تابوت صغير. وبعدين يا دكتور، وبعدين في الملل ده، الحكاية طولت قوي. ده احنا بقالنا 70 يوم كل يوم بنيجي هنا ولسه ما خلصوش تحنيط. انا اعصابي تعبت. خلاص يا فاطمه، خلاص خلاص، النهارده اخر يوم في التحنيط، كل اللي شفناه ده عارفينه يا فاطمه، لكن لسه السر العظيم، سر التحنيط، هو ده اللي لازم نعرفه، هو ده اللي احنا بنيجي كل يوم علشانه، لازم نعرف السر ده، لازم. الكاهن بيعمل ايه؟ وايه الحديده والازازه اللي في ايده دي؟ دي اخر مرحله في طقوس التحنيط. إيه؟ واسمها فتح الفم، والمقصود منها المحافظه على الجثه كامله وسليمه عشان الروح لما تعود تجدها في انتظارها. وزي ما انت شايفه الكاهن بيلمس بق الموميا بالقضيب اللي في ايده وبيصلي. شايفه؟ ايوه. ايه ده؟ شايفه الكاهن بيصب حاجه في بق الموميا من الازازه، واكيد هو ده سر التحنيط. ده السر اللي هيخلي مصر تتقدم على العالم كله ملايين السنين. لازم ناخد الازازه دي باي تمن، لازم. شايفين الكهنه خارجين اهو، خرجوا، لازم نجيب الازازه. اخيرا حصلنا على اعظم سر. الازازه الصغيره دي فيها اعظم سر في التاريخ، السر اللي ما حدش قدر يوصل له قبل كده. امسك يا يحيى. يحيى، ايوه الازازه دي تحافظ عليها زي حياتك، فاهم؟ زي حياتك. هي معايا، دي اغلى من حياتنا كلنا. ودلوقتي يلا بينا نخرج بقى. يلا بقى يلا. ايه ده الباب اتقفل علينا، هنخرج ازاي؟ يعني ايه اتحبسنا خلاص؟ لازم نخرج بأي شكل. حاول معايا يحيى. حاول اهو اكيد في طريقة الفتح. حاولوا. مش ممكن نفضل كده جنب الموميا دي. انا ما اقدرش ما اقدرش. الباب مش هينفتح خلاص. افتحوا الباب ارجوكم. انا هتقلق. استنى يا فاطمه. افتحوا الباب. لو قعدت دقيقة واحدة هموت. افتحوا الباب. افتحوا الباب. افتحوا الباب. مفيش فايدة يا فاطمة. محدش هيسمعك. أرجوك أرجوك تهدي عشان نعرف نتصرف. هنتصرف إزاي بس؟ إحنا هنفضل هنا لغاية ما نموت من العطش والجوع. ده إحنا كمان هنموت من الخوف. أرجوكم أرجوكم يا جماعة اهدوا شوية. نهدى إزاي بس؟ حد يهدى وهو بيموت. يا يحيى العصبية دي مش هتحل حاجة أبداً. أمال إيه الحل يا مصطفى؟ إيه الحل؟ أنت بتخدع الأولاد ولا بتخدع نفسك؟ هتموت هتموت زي ما بيقولوا. ليه مش عايز تصدقهم؟ خلاص يا مصطفى خلاص. لكن انت مش كنت عايز تدفع عمرك مقابل انك تعيش لحظة مع الفراعنة؟ لحظة هديك انت عشت وتدفع عمرك دلوقت تدفع كل احلامك. خلاص يا مصطفى خلاص. هتهرب تروح فين؟ ها؟ لا لا لا لا لا, لا. اكيد في حل. اكيد في حل. مفيش حاجة اسمها مستحيل ابدا ابدا. ايه الحل يا دكتور؟ ارجوك تخرجنا من هنا. ارجوك. انا مش عايز اموت. مش عايز اموت. ولا سمع رجل ماشية وبتقرب علينا. ايه؟ اكيد دي عفاريت الناس اللي حنطوهم. الدنيا ضلمة ومش شايفة حاجة غير اشباح. ايه ده؟ مين اللي بيفتح الباب؟ مين اللي جاي؟ ايه الكهنة الكهنة راجعين داخلين هم وشايلين حاجة. يظهر جثة جديدة. فاطمة فاطمة فاطمة يا فاطمة فاطمة فاطمة يحيى فوقي. يلا يلا ما نضيعش وقت. شيل فاطمة قصادي. ايوه شيل. خلينا نخرج قبل ما يقفلوا الباب تاني. ايوه شيل. اشيل مين؟ اشيل فاطمة. انا مش قادر اقف على رجليا. يا يحيى ما فيش وقت هنتحبس تاني. ايوه ايوه يلا بينا. يلا يلا اسمع. ايه ازازة فين؟ ازازة ايه؟ الازازة معايا معايا يا سيدي. الازازة دي يا يحيى تساوي عمرك كله. أيوة. وعمري كمان. أيوة. تساوي اعظم اكتشاف في تاريخ البشرية. ما تخافش على الازازة. ما تخافش. انا اخاف على. يلا يلا يلا يلا يلا شيل. يحيى. ايوه فاطمه فين؟ قلت لها اعملي لي كوبايه شاي زرجانت وطلعت تقعد فوق المركب تتفرج على النيل. قال طب يلا نطلع نشوفها. اتفضل سيادتك. الله ايه يا فاطمه قاعده لوحدك هنا ليه؟ الله النيل شكله عظيم قوي يا دكتور. والقمر على وشه زي طبق فضه بيدخل جوه شراييني وبيحسسني بالهدوء والراحة. الله الله أكبر. ده احنا بنقول شعر اهو. اللي يشوفك كده ما يشوفكيش وانت قاعدة تتراشي وطويل عفريت. انا مش عايز اموت انا يعني. يعني انت اللي كنت فارس يا خي. المرة دي بقى احنا اللي هنطلب من مركب انها تودينا المكان اللي هنختاره. وهنختار ايه يا دكتور مصطفى؟ اختاروا اي حتة. وماله اقول لكم روحوا طيبة. طيبة دي حتى طيبة هواها فل حلو وفي طيبة قوي الهوا. ايه اللي نروح ده؟ وانت مش جاي معانا ولا ايه؟ لا انا بصراحه صحتي ما تجيش على طيبه. انا اروح منف ما فيهاش حاجه. سيبيه يا فاطمه سيبيه سيبيه هيجي غصب عنه. الله الله الله. انا هنروح طيبه. هنروح طيبه عشان نشوف حرب التحرير ونشوف سكن نراع وكاموس واحمس. هنشوف مصر وهي بتتولد من جديد خصوصا ان الهكسوس قعدوا يحكموا مصر 100 سنه وثمانية. يا ريت يا دكتور يا ريت. ايها الذائب عشقا في مراكب الشمس، ها هي طيبة المقدسة تفتح ذراعيها لك، فافتح قلبك لها ولتحيا في طيبة كما لو كنت تحيا لأول مرة. عانق هذا التراب المقدس الذي ظل ينبض بالحياة رغم لحظات الموت. اللي قاعد ده يكونش سكن نراع يا دكتور؟ ايوه يا فاطمه هو سكن نراع. اول ملك في التاريخ يستشهد و ويغسل بدمه أرض مصر عشان تطلع زهرة الحرية. تعرف يا فاطمة مات وهو عنده 34 سنة. يا خسارة، لو كان عايش كان هيعمل بالتأكيد حاجات عظيمة. طب يلا بينا نقرب شوية عشان نعرف هما بيقولوا ايه. نقرب قوي، احنا ما بنخافش من اي حاجة. ايوة عشان عرفت انهم مش شايفينك. ها طب تعالي بس قربي، تعالي. مولاي رسول الملك ابوبي ملك الحيثيين يحمل رسالة لمولاي سكن راع، فليدخل فورا. امر مولاي. ما رسالتك الى المدينة الجنوبية؟ وكيف قطعت الرحلة من حات وعرة في الشمال إلى طيبة؟ لقد أرسل لك الملك أبوبي يقول: أخلي البركة الواقعة شرق المدينة من أفراس النهر، لأنها تحول بيننا وبين النوم ليلا ونهارا، ولأن ضوضاءها تملأ آذاننا. أي رسالة عجيبة تلك؟ كيف تفزعه أفراس النهر وبيننا كل تلك المسافة؟ يبدو أنه يريد التحرش بنا. أيها الحاجب، أكرموا الرسول وقدموا له كل الأشياء الطيبة من لحم وفطائر. شكرا. أما أنت يا رسول فعد إلى الملك أبوبي وقل له إن كل ما قاله سينفذ. شكرا. لا يا سكن راع، لو قتلت أفراس النهر فسوف تظل عيناك تنظر إلى الأرض دائما، لن تستطيع أن ترى الشمس وسوف تسقط مصر معك. يجب أن تقول لا بأعلى صوتك لتزعجه حقا وتقف حائلا بينه وبين النوم. ولكن أيتها الأم العظيمة تتشري، سيسقط رجال كثيرون فهم أقوى وسندفع دما غاليا. إن هذا الدم هو الذي يفتح باب النهر ويروي عطش الصحراء. قل لا يا سقن راع، فإن مصر كلها بانتظار كلمتك، لا تساوم لحظة واحدة، وإلا كان دمك أنت خضاب الهكسوس. شايفين عظمة الأم المصرية تتشري؟ هي اللي خلت سقن راع أول ملك مصري يقول لا للمحتل، يقولها بأعلى صوته عشان تفضل مصر حرة، ويفضل النيل العظيم يجري في حرية من الجنوب للشمال يروي عطش الصحراء. دي بتدفع ابنها عشان يموت رغم انها عارفة ان الهكسوس اقوى منه. بدل ما يسكت يا فاطمة وتفضل راسه في الارض زي ما قالت، كان لازم يقول لا حتى لو كانت حياته تمن الكلمة دي. ايها القادة، لقد قررت ان نحارب الهكسوس وان تظل افراس النهر تسبح في البركة المقدسة، فماذا ترون؟ إن ذلك هو الموت بعينه. إنهم يملكون من العجلات الحربية أضعاف ما نملك. هل نذهب للموت بإرادتنا أيها الملك؟ يكفي أننا سالمون في طيبة ولن نخسر شيئا بقتل أفراس النهر. لكننا لو هاجمنا الهكسوس فسنخسر كل شيء. دعنا يا مولاي نستعد لهم أولا. أيها الملك، ماذا يا أمير يا صغير كاموس؟ إذا كانت عجلاتهم أكثر منا فإن في قلوبنا شجاعة وإيمانا بهذا الوطن ليس لها حدود. إن هذه الأرض إن لم ندافع عنها بدمائنا فلا نستحق أن نعيش فوقها لحظة واحدة. فلتشرق شمس الحرية من فوق دمائنا، فلنقل لا لنعيش أحرارا في أوطاننا أو نموت بشرف من أجل هذه الأرض. ماذا؟ هل يتخذ كاموس قرار الحرب وهو لم يزل صبيا في 17؟ أيها الملك، نحن بانتظار قرارك. أيها الأمير كاموس، أيها القواد، ستعيش أفراس النهر تغني في البركة المقدسة، ولتبدأ الحرب. يا دكتور، أنا مش عارف بس حضرتك واخدنا على فين في البرد والضلمة دي. صحيح الجو برد والدنيا ضلمة، لكن حالا هتنسى، مش هتحس بأي حاجة. أنا مش ممانع بس أعرف إحنا رايحين فين في الزحمة دي. الظاهر عليك يا يحيى نسيت كل اللي اتعلمته. أنا مش عارف بس أنت بتدرس إيه مع الطلبة في سنة رابعة دي؟ لا الله الله الله الله الله، أنا مش كفاية اكتشفت لكم برعبة بيت التطهير وأعظم سر في العالم، سر التحنيط. يا دي الاكتشاف اللي أنت هتذلنا بيه. آه بالحق. يحيى الإزازة يا يحيى، أوعى الإزازة. الإزازة يا دكتور، ما تخافش يا دكتور على أي إزازة معايا، أنا لازم أحافظ عليها لغاية ما نرجع وأعلن اكتشافي العظيم. ايوه ايوه ايوه، ادي اللي انت شاطر فيه تريقه وبس. يعني بسم الله ما شاء الله نازله اكتشافات كل يوم. سلم. بس يا يحيى بس بس بس يا فاطمه اسمع اسمع، المراسم بدات اهي. دول بينصبوا كاموس ملك على طيب. ايوه ايها الامير كاموس، لتصنع يوما طيبا وتحفظ هذه الأرض بين ضلوعك ولتمنح الشعب خيرا دائما، ليفرش ظلك أرض طيبة وتشرق شمسك فوق وادي النيل. أيها الأمير، هذه مصر تنتظرك، فافتح قلبك وذراعيك واستقبل حابي. اجعل قدميك في الأرض مثل النخيل ليحفظك الإله ولتحفظ أنت وادي النيل. كاموس يا ولدي، ليكن وجه أبيك المخضب بالدم دائما أمامك، وليكن حلمك الدائم بالوطن، لتكن مصر أمك وزوجك وأولادك، وعندما تضع رأسك لتنام تذكر أن الدم الذي لون النيل ما زال يجري دافئا بانتظارك. كيف أنام يا أمي وأنا أحلم دائما بطائر يرفرف في السماء الواسعة، يحلم بالحرية ويغني فوق سماء طيبة؟ يا أمي العظيمة يا حتب، لقد جمعت جيش طيبة وأعدت الهاربين وأخضعت عصيان الصعيد وسلمتني طيبة قوية، فكيف أنام؟ ليكن دم أبيك ودم أبناء طيبة الثمن لكي تشرق الشمس فوق مصر وتفتح النوافذ المغلقة. أيها القوات، أريد أن أعرف حدود قوتي، فهناك حاكم في حات وعرة وآخر في النوبة يقتسمان أرض مصر، وأنا أجلس فوق عرش طيبة نصف ملك ونصف رجل. هي الحرب أيها القادة. إننا في طمأنينة يا صاحب الجلالة، ونملك نصيبنا من مصر، ومصر الوسطى في جانبنا حتى الخوصية، والقوم يحرثون لنا أفضل الأراضي، وماشيتنا ترعى في الدلتا ولم تغتصب، والعدو يملك أرض الدلتا ونحن نملك أرض طيبة، فإذا جاء إلى أرضنا تصدينا له. هل ترضون أن تظلوا أنصاف رجال؟ هل نسيتم دم أبنائنا الذي أريق فوق هذه الأرض؟ كاموس يا ولدي، ليكن وجه أبيك المخضب بالدم دائما أمامك، وليكن حلمك الدائم بالوطن، لتكن مصر أمك وزوجك وأولادك، وعندما تضع رأسك لتنام تذكر أن الدم الذي لون النيل ما زال يجري دافئا بانتظارك. أيها القواد، إننا نعيش أغرابا في الوطن المعذب، فلتكن الحرب وليكن النصر الذي يلون وجه الصبايا بالفرح. يحيى يا يحيى، يلا يا يحيى يلا، مركب قائد الأسطول ابن أبانا هناك اهي. بقول ايه، ما بلاش يا دكتور، حقيقي انا نفسي اشوف اللحظات دي واعيشها، بس مش من سفينة القيادة، ما نشوفها واحنا بعيد كده احسن. يا يحيى يلا بقى، بلاش نضيع الوقت، الأسطول هيتحرك. طيب وانا هعدي ازاي؟ امسكي في ايد يحيى ونزلوا انتوا الاول. يلا طب يلا احنا الاول. طيب يلا احنا، يلا فاطمة هاتي ايدك. يلا احنا هنط، انا وراكم اهو. يلا حاسب حاسب يا دكتور، حاسب يا دكتور. ايه ده، المركب بدات تتحرك فعلا والدكتور لسه ما ركبش. يا خبر، الدكتور نزل الميه اهو. يا دكتور ده بيحاول يحصلها. بسرعه يا دكتور بسرعه، اطلع الحق يا يحيى. يا دكتور الدكتور بيغرق. اطلع دكتور. الحقوني الحقوني انا بقول الحقوني. لا انت بتزعق ليه يا مصطفى؟ مين هيسمعك؟ مين هيشوفك؟ المايه بتشدني بتشدني لتحت شويه بشويه. خساره خساره يا مصطفى، هتموت، هتلاقي نفس المصير اللي انت طول عمرك بتخاف منه. هتغرق يا مصطفى، هتغرق هتغرق هتغرق. لا لا لا اغرق زي عزه بالظبط. لا لا الا الغرق الا الغرق. قاوم قاوم يا مصطفى قاوم، حاول تعيش حاول تعيش. مش قادر مش قادر. عزه عزه حسبي عزه حسبي، المايه غويطه والموج عالي. حسبي عزه عزه عزه. كده يا دكتور مصطفى، كده تسيبنا لوحدنا، هنعمل ايه من غيرك؟ هنرجع ازاي؟ خلاص خلاص انكتب علينا نعيش هنا طول العمر. خلاص صفتنا بلاش التعديل ده، انت خلاص موت الراجل، خليك عالة وبلاش العياط. انت ما شفتوش وهو بيغرق؟ شفته وهو بيغرق وعمال ينزل في المية والمركب بتبعد، كان بيغرق واحنا بنتفرج عليه. ما تموتيش يا عزة، ما تموتيش، ده انا عايش عشانك طول عمري، وانا بحاول احقق شيء وحيد في حياتي، ولما قرب يتحقق كده تسيبيني يا عزة، تسيبيني. لا يا عزة لا، حسبي حسبي حسبي المية، ما تغرقيش يا عزة، حسبي يا فاطمة. الإزازة الإزازة الإزازة يا يحيى الإزازة. أنا فين؟ إيه ده؟ ده أنا ده أنا في مراكب الشمس. إيه اللي جابني هنا؟ أيها الذائب عشقا، لقد ضمك المقدس حابي إلى قلبه قبل أن تضمك المياه إلى أعماقها، وأشرق رع فوق وجهك وراح يمسح برودة الغرق عن قلبك، وناداني كي أحملك بين ذراعي. أيها الذائب عشقا. أنا متشكر أوي، يعني انت انقذتيني من الغرق. كل شيء قدامي كان مهزوز ومن غير ملامح. يا ساتر يا رب. الله، بس فاطمه ويحيى يا ترى عاملين ايه دلوقت؟ ايه ده؟ ده الاسطول وقف وعمالين يستعدوا، الظاهر الحرب هتبدا. يعني كان لازم يعني سفينة القيادة يا دكتور، ما كنا شفناها من بعيد، كنا ركبنا حتى في سفينة التموين. لكن هنعمل ايه؟ ده قضانا بقى عشان ما نتوكل بدري. بس يا خسارة، كان نفسه الدكتور يبقى معانا، ده هو اللي كان نفسه يدفع عمره عشان يشوف العالم ده. يوم يوم بس يا فضل، بس احنا اللي نفضل ونشوف بداله. ما كفايه بقى يا فاطمه، انت مستعجله على ايه يعني؟ ما كلها دقايق، مش هتشوفي اي حاجه تاني خالص. ايه ده؟ ده القائد ابن ابانا بيصدر اوامره اهو. استني بقى اسمعي لما نشوف ايه اللي هيحصل. بناء على اوامر صاحب الجلاله كاموس، سيرسل الاسطول الان امام نفروسي، وعندما تشرق الشمس سننقض عليها مثل الإله حورس. ولتذكروا دائما أن هذه الأرض بانتظاركم، وأن أمهاتكم وأولادكم في طيبة يتطلعون إليكم ويلوحون لكم على البعد. أيها الرجال، لقد سقطت مدينة خيمينو. فلتكن وجوهكم دائما باتجاه الشمس وقلوبكم في طيبة وسواعدكم فوق رأس العدو، فإن مصر تغزل الآن ثوب الفرح. أيها الملك كاموس، ها هي جنودك تفتح مدينة إطفيح، وجنود المشاة يسابقون العجلات الحربية، وكأن الإله رع يدفعهم للأمام. يا ابن أبانا، لن نتراجع حتى يطهر حابي مصر كلها ويختفي كل الهكسوس من فوق هذه الأرض. ابن أبانا قائد عظيم فعلا يا يحيى. طبعا شايف، شايف واقف ازاي مع كاموس؟ شايف ايه؟ انا مش شايف حاجة ابدا، دي الدنيا كحل، ده انا حتى مش شايف صابعي. بسم الله ما شاء الله على عينيكي، انا مش عارف انت ازاي شايفة لغاية هناك كده. شايفاه بقلبي يا يحيى، وحاسه بيه وهو قلقان على جنوده ومراكبه وهو بيواجه الهكسوس. يا سلام. بس انت قلقانة زي ما انا قلقان دلوقتي على الدكتور مصطفى. يا حلاوة. ايه ده؟ ايه؟ ايه في ايه؟ مين اللي جاي هناك ده؟ النهار مش فايت. ايه ده؟ ده عفريت، عفريت الدكتور مصطفى. بس ده كان كابوس، كابوس صعب جدا يا ولاد. يا سلام. لا وايه يا دكتور بقى؟ فاطمة كل شويه تقول الدكتور الدكتور، وقعد عملت محدده وتقول الدكتور كان نفسي يبقى معانا نشف دمنا. انت يا دكتور والله كان صعبان عليا قوي يا دكتور انك ما تكونش معانا، دي الرحله اللي كنت تتمناها. الحمد لله جت سليمه، معلش مراكب الشمس انقذتني. لا بحق يا دكتور، اشمعنى مراكب الشمس يعني ما بتكلمش حد غير حضرتك؟ اشمعنى انت يعني ايه واخده مننا موقف ولا ايه؟ عشان انا بحبها جدا يا يحيى. حبها تحبك. سوف ندخله الى صاحب الجلاله ملك مصر كاموس ليرى ما سيفعل به. احتفظ بالرسالة جيدا. ايه ده؟ ده اتنين من الجنود ماسكين راجل ومدخلينه على كاموس. احنا ما احناش عارفين ايه الحكاية، يا ترى الرجل ده يبقى مين؟ لقد قبضنا على الرجل يا صاحب الجلالة، وهو يحاول التسلل عبر الواحات البحرية. وقد وجدنا هذه الرسالة معه عندما فتشناه. أعطيني الرسالة أيها الجندي. من ملك الهكسوس إلى حليفنا أمير النوبة، لقد ازداد خطر ذلك الملك كاموس وبدأ يزحف نحو العاصمة حاتوعرة، لذا نود أن تقوموا بشن هجوم خاطف وسريع على طيبة من الخلف بينما كاموس مشغول بمهاجمتنا، وبذلك نسحق جيشه وليحفظكم الإله. ياه، خطة حقيرة جدا لضرب جيش كاموس العظيم. فعلا، تصوري بقى لما كاموس يلاقي نفسه فجأة بيتهاجم من الخلف. استنوا بس، استنوا يا ولاد. لقد فتحت هذه الرسالة أمامي طريقا جديدا، فقد عرفت الآن قيمة الواحات البحرية، ولذلك سوف أرسل فرقا من الجيش إلى هناك لتأمين ميسرة الجيش. أما أمير النوبة فسوف أعرف كيف أجعله كالشجرة اليابسة. أيها القادة، لنستعد الآن لمهاجمة حات وعرة، ولتكن هذه بداية لكي يشرق راع فوق سماء مصر دافئا عذبا. كاموس رجع ليه يا دكتور وساب المدينة من غير ما يحرر؟ يا خسارة، ده كان خلاص على مشارف حات وعرة، والحلم كان قرب يتحقق. فعلا خسارة يا يحيى، كان زمانه اختصر مسافة كبيرة قوي من عذاب مصر. معلش معلش، ما تنسوش ان كاموس قعد يحارب 3 سنين والجيش تعب، فلازم يعوض خسائره ويجهز صفوفه تاني، وكمان كان لازم يقوم ببعض الاصلاحات في المناطق اللي حررها وفي طيبة كمان. عموما كفاية انه كان البطل الحقيقي لتحرير مصر، وهو اللي فتح الباب قدام احمس عشان يكمل المشوار. طب بقى الحمد لله، الواحد بقى ايه يستريح من الحروب بقى ووجع الدماغ ويشوف اي حاجه يعملها. على فكره يا دكتور، يعني انا انتويت اكتب مذكراتي. لا يا يحيى لا، احنا لازم نشوف الشمس وهي بتشرق على مصر كلها وبتلونها بالفرحه والبهجه، لازم نشوف أحمس هو بيحرر مصر كلها. طبعا دكتور، بس يعني أنا بقول لحضرتك إيه، مش كفاية يعني كده، هو إحنا جايين علشان نشوف حروب ولا إيه؟ وبعدين ما تنساش حضرتك إن الخوف والرعب اللي أنا بعيشه ده مش كويس على صحتي برضه. وبعدين معاك بقى، دي آخر حرب يا يحيى ولازم نشوفها، أمال إحنا جايين الرحلة دي ليه؟ برافو يا فاطمة. بس بيني وبينك يا فاطمة، أنا شايف الدكتور اليومين دول مش طبيعي والمفروض يستريح. ايه اللي فكرك بعزة دلوقتي يا مصطفى؟ ايه اللي فكر كل العذاب ده مرة واحدة؟ ما كنت نسيت؟ لا ابدا، انا عمري ما نسيتها لحظة واحدة. انا كنت بحاول اخدع نفسي واوهمها باني نسيت، لكن مش ممكن انساها ازاي وهي عايشة جواي. انا وهي كنا كائن واحد بيبدأ من جديد، امل في حياة جديدة نعيشها سوا. لكن برضو كان عندي احساس غريب ان ده مش ممكن هيستمر. فاطمة. ايوه. الدكتور ماله اليومين دول؟ بيقعد لوحده كتير وسرحان. مش عارفة يحيى ايه اللي حصل، جايز يعني يكون تعب من الرحلة. لا لا لا لا فاطمة، اكيد في حاجة الدكتور مخبيها. اكيد ايه بس يا يحيى؟ مش عرفني بس، اكيد في حاجة. الله، جيت يا اولاد. من بدري يا دكتور ومستنيين مراكب الشمس تورينا احمد. والنبي يا دكتور كلمها بقى، نخلص علشان ايه؟ نخلص من الحرب دي خالص. طب يحيى ما تكلمها انت، ولا لسه بتخاف منها؟ يعني بس حضرتك عارف انها ما بتكلمش حد غيرك، يظهر واخده مننا موقف رغم ان انا مش عارف احنا عملنا لها ايه. طيب يا سيدي، حاضر. ايتها الروح المقدسه، نريد ان نرى لحظه تحرير مصر، أرجوك خذينا معك لنرى المشهد العظيم. أيها الذائب عشقا في مراكب الشمس، ها هو أحمس فوق عجلته الحربية يسابق الصقر حورس ويجتاح الدلتا ويسقط رمحه فوق أسوار حطوارة قويا مثل النيل، وتلفظ الأرض أعداءها، وها هي مصر تلد يوما جديدا رائعا. حتوارة بتنهار، الهكسوس بيسقطوا واحد ورا التاني. أيوة بس استنوا، اسمعوا أحمس أولاد، إن نساء المدينة لن يلدن أبدا، سوف يظل الرعب يطاردهم حتى الموت، ليكن ذلك الدم العظيم الذي سال فوق هذه الأرض سيفا ينغرس في صدرهم الآن. دي أعظم لحظة عشتها في حياتي. يا سلام. هقرب يا يحيى شوي، هقرب عشان نشوف كويس. نعم أقرب فين بقى؟ ما احنا شايفين كويس اهو. يعني أقرب ده كويس قوي، إن أنا واقف معهم لغاية دلوقت. جيش أحمس داخل المدينة، الهكسوس بيجروا في الصحراء، كل شبر في مصر هيطاردهم، كل شبر في مصر هيفضل يضيق ويضيق عليهم لحد الموت. أيها الملك العظيم أحمس، لقد حررنا المدينة عن آخرها، أخيرا عشت هذا الحلم وهو يتحقق، ذلك الحلم الذي أرقنا كثيرا كل هذا العمر. يا ابن أبانا، لقد تحقق الحلم فوق هذا الدم الذي روى عطش الصحراء. لنعد الآن، إن طيبة تنتظر أن يشرق نورك من بعيد. لا يا ابن أبانا، لن نرى أبواب طيبة حتى تكون نهاية الهكسوس ويستريح الدم المعذب. لقد هزمناهم يا صاحب الجلالة وفروا إلى الصحراء. لو عدنا الآن سوف تظل بوابة مصر مفتوحة أمامهم، وسيبدأون زحفهم مرة أخرى، يجب أن نطاردهم حتى يسقط آخر رجل منهم. شايف أحمس قائد عظيم جدا، وابن أبانا شكله عظيم ومهيب. الله، أنت إيه حكايتك بقى أنت والدكتور بالظبط؟ هو طول النهار سرحان وانت كل شويه شايف ابن ابانا، شايف ابن ابانا عظيم. انا خلاص الملل ضرب معايا، زهقت منكم. تعمل ايه عندك يا يحيى؟ بكتب مذكراتي. ايه بتضحكي انت على ايه؟ انت هتكتب مذكراتك؟ ده انت كنت خايف وبتتعب. مالكيش دعوه انت خالص، ولا خايف ولا بتاع. مش وقته بقى يا اولاد دلوقتي، يلا بينا بسرعه. يلا على فين؟ مش الحرب خلصت الحمد لله؟ ايوه يا يحيى خلصت، بس احنا دلوقتي هنشوف مشهد ما يقلش عظمه عن المعركه نفسها، هنشوف أحمس وهو راجع وبيهدي النصر العظيم لجدته تيتي شيري. أحمس اللي كان عنده 15 سنة لما ابتدى حرب التحرير، راجع بعد 4 سنين سايب كل الناس حتى زوجته نفرتاري، وبيركع قدام جدته العظيمة تيتي شيري. أيتها الجدة العظيمة تيتي شيري، إنني أنحني لك وأدعو أن يحفظك الإله وأن تظلي أبد الدهر قوية شامخة كما أهدي هذا النصر لك. أحمس يا بني، إن هذا النصر كان ثمنه دم أبيك وأخيك وأبناء هذا الشعب الطيب وكل هذا العذاب الذي دفعته مصر. لقد رووا جميعا زهرة الحرية بدمائهم حتى نمت حمراء رائعة، وها أنا أقطفها وأقدمها لك كما أقبل جبينك الشامخ العظيم. فلتحافظ على هذه الأرض يا بني، ولتمنحها قلبك وروحك لتمنحك الحياة والخلود. لقد دفعنا هذا الدم الغالي من أجل أن تظل الأرض تخفق بالحياة إلى الأبد. هذه الأرض يا بني ستظل إلى أبد الآبدين تضم هذا الشعب وتمنحه الدفء والأمان. مش هتيجي معنا يا دكتور؟ إيه؟ رايحين على فين كده؟ هنتمشى شوية على النيل. واه نشوف العالم عاملين ايه برضو من غيرنا، عايشين ازاي، بياكلوا ولا ما بياكلوش، واجب برضو الواحد يطل عليهم. لا والله فيك الخير يا يحيى، روح انت اطمن عليهم وسيبنا انا هنا. خلاص على كيفك يا دكتور. يلا فاطمه. استنى يا يحيى استنى. ايوه الازازه معاك. ايوه يا دكتور، انت بس خايف ليه؟ طيب هاتها هاتها عشان عايز اطمن بس. احسن برضو انا عايز اتخلص منها. اتفضل يا دكتور. اتفضل الازازه. الازازه ثانيه، الازازه راحت فين؟ لا انا مش لاقيها. الازازه ضاعت. الازازه فين الازازه يا يحيى؟ مش كانت اغلى حاجه طلعت بيها من هنا؟ كانت تفتح ابواب كتيره قدام العلم، كانت مفتاح اعظم سر في الدنيا، تقوم تضيعها يا اخي. الازازه كانت معايا يا دكتور بس مش عارف راحت فين، ده انا حتى مش قادر افتكر اخر مره شفتها كان امتى. دور عليها كويس يا يحيى، هتروح فين يعني؟ اكيد نسيت وشلتها في حته تانية. ادور عليها فين بس؟ ده انا قلبت المركب حته حته كده يا يحيى كده. كل الحلم ده تقتله في ثانيه، لكن انا كنت حاسس من الاول، كنت حاسس وعارف انك لازم هتضيعها لازم. طيب مش ممكن نرجع تاني بمراكب الشمس ونجيب ازازه غيرها يا دكتور؟ ايه بتقول يا فاطمه؟ تفتكري نقدر نرجع تاني؟ ايها الذائب عشقا، لن تستطيع ان تعود مره اخرى ولن تفتح عينيك على ما قد رايت مره اخرى. فالإنسان لا ينزل النهر مرتين ولا يولد مرتين. خلاص الاكتشاف اللي كنت هاهديه للعالم، السر العظيم اللي كنا هنرجع بيه من الرحلة، انت كل شيء بينتهي في لحظة. أيوة طول عمرك يا مصطفى بتحاول تحقق حاجة في حياتك، كل ما تقرب خطوة تكبر الحواجز وتسد الشمس والضوء عنك وما تشوفش أي حاجة، بتحاول دايما تتلمس طريقك للشيء. حتى عسى في لحظة ضئيلة خطفها منك البحر، خطف معاها كل سنين عمرك وأحلامك يا مصطفى. أنت دكتور عظيم يا مصطفى، مش لازم تيأس أبدا، مفيش حاجة اسمها مستحيل، لازم تحقق كل أحلامك، لازم يا مصطفى. كل حاجة ما بلهاش معنى وانت مش معايا يا عزة، كل حاجة بقت تافهة ومملة. الله ده يحيى جاي جري اهو، يا ترى ايه اللي حصل؟ يا دكتور يا دكتور. ايوه الحق يا دكتور. أيه؟ الناس ماليه الشوارع وعماله تهتف اخت دي بانها مظاهره كبيره قوي يا جدعان. شوفوا لنا حته نستخبى فيها لان العساكر يجوا يهرونا. احنا بالمناسبه خدنا حاجه في الكليه عن اخت ده الملك اخت ولا ايه ده؟ خدنا. ما انتش فالح في حاجه ابدا. لو كنت بتذاكر قد ما بتهرج كده كنت بقيت دكتور عظيم. يعني اسم الله انت اللي شاطره قوي. طب الملك اخت ده بقى يطلع ايه؟ يا دكتور يحيى اخت ده مش ملك، دي كلمة معناها فصل الفيضان. فيضان؟ الفيضان. أيوة. أنت مش عارف يا يحيى إن التقويم في مصر القديمة قبل توحيد البلاد على إيد الملك مينا كان بيعتمد أساسا على التقويم القمري زي كل بلاد العالم. عارف طبعا. لكن بما أن مصر كانت بتمتاز بالنيل اللي بيعتمد عليه السكان أساسا في الزراعة وفي الحياة، أم رابطوا التقويم ده بالدورة السنوية للنيل. وبالتالي قسموا السنة إلى ثلاث فصول. الأول أخت يعني الفيضان. أيوة. والتاني برت يعني خروج النبات من الأرض، والتالت شمو يعني التحريق. طب أنا عندي رأي بقى، مدام دخلنا في حكاية التحريق والبتاع دي نبعد عن المنطقة دي خالص. أنا اكتشفت لكم مكان حلو جدا. فعلا مكان لطيف جدا وهادي. وأعمدت المعبد عالية قوي وبتحسسني بالعظمة وهي طالعة للسماء. يا سلام. تعرف يا فاطمة انت رقيقة قوي وحساسة مش زي الواد المهرج ده. بصوا شايفين الراجل اللي قاعد هناك ده بأنه حساس راخر كده، قاعد كده لوحده وعمال يبص للسماء. ايوه فعلا ده قاعد من مدة طويلة. اهو ده اكيد شاعر زيك وقاعد بقى يتأمل في الطبيعة. فهمت بقى. ايه فهمت ايه؟ ده قاعد مستني حبيبته. اهي بص ده هناك اهي شايفين. لقد تأخرت هذه الليلة كعادتك، أما زلت تبحث عن حل لمشكلة السنة القمرية؟ نعم يا حبيبتي، أنت تعرفين أنها غير دقيقة إذ تبلغ 354 يوما، وهي بذلك تقل 11 يوما وربع اليوم عن السنة الشمسية. ولكن ألم تهتدي لحل بعد؟ لقد وجدته هذه الليلة. أترين هذا النجم الذي يلمع في السماء؟ نعم إنه أشد نجوم السماء لمعانا. لقد لاحظت يا حبيبتي أن هذا النجم يظهر في الأفق الشرقي بعد فترة اختفاء تناهز 70 يوما ولفترة قصيرة جدا قبيل شروق الشمس مباشرة. ولاحظت أن طلوع الشمس لهذا النجم يسبق الفيضان، لذلك سميته جالب الفيضان. ولما كان التقويم مرتبطا بفيضان النيل فإن ظهور هذا النجم هو عيد بداية العام الجديد، وسأذهب إلى الملك لأخبره بذلك. اخص عليك راجل، حد يقعد قاعدة شاعرية زي دي ومع بنت زي القمر كده ويقعد يقول الفيضان والتقويم؟ لا لا, لا لا لا يا يحيى، دي كانت أهم حاجة في حياة المصري القديم، الفيضان والتقويم. طبينا وراه على الملك. فعلا إنه اكتشاف أكثر دقة من السنة القمرية، وعليه فإننا سنعتمد عليه كتقويم رسمي للدولة، بينما يبقى التقويم القمري لتحديد مواسم الأعياد الدينية زي عندنا بالظبط التقويم الميلادي والهجري. وبذلك يا مولاي تصبح السنة المصرية 365 يوما موزعة على 12 شهرا، كل شهر 30 يوما، ويضاف إليها أيام النسيء الخمسة. النسيء، على فكرة أنا قريت حدوتة فل عن أيام النسيء دي. بتقول إيه بقى؟ بيقولك إن الإله رع لعن إلهة السماء نوت، علشان كان لها علاقة بإله الأرض جب، فحرامها من إنها تولد في أي شهر من الشهور. فقام الإله جحوتي اللي هو رب التقويم والحساب رخ الإله بقى أيام النسيء دي تولد فيهم راحتها، فولدت أوزوريس وإيزيس وست ونفتيس. اول مره تقول حاجه مفيده. شفت بقى؟ لا لا بقى، ده انا من حقي ان انا ارقيك عشان ما تتحسش. شفتوا شفتوا الحلاوه اللي انا فيها؟ بس مش هو ده التقويم اللي موجود لغايه دلوقتي يا دكتور عندنا؟ ايوه يا حي. ما هي السنه المصريه كانت بتساوي 365 يوم. مش 365 يوم وربع. وبالتالي كانت بتسبق السنه الشمسيه بيوم كل اربع سنين وشهر كل 120 سنه. وما تتفقش بداية السنة الفرعونية والسنة الشمسية إلا كل 1460 سنة. يا سلام. لغاية ما جه يوليوس قيصر وألغى التقويم الروماني القمري. وطلب من فلكي مصري يصلح التقويم، فأضاف يوم إلى السنة كل أربع سنين اللي هي السنة الكبيسة. السنة الكبيسة والتقويم القمري. لا خلاص، أنا اكتشفت الحكاية. احنا أول ما نرجع إن شاء الله، ده إذا رجعنا هحول على كلية الزراعة. أنا مش نافع معاك وأخواننا. فاطمة فاطمة. في إيه يا يحيى؟ مال؟ تعالي أوام، أنا عايزك في موضوع مهم جدا. موضوع إيه بس؟ ما تأجله لحد الصبح، الدنيا برد وعايزة أنام. هو لازم تيجي، أنا ما أقدرش أجل حاجة، لازم تيجي لازم. إيه بس يا يحيى، حصل إيه؟ مالك؟ اسمع فاطمة. إيه؟ أنا قررت أرجع، أنا مش عايز أكمل الرحلة دي. ترجع؟ ترجع ازاي يا يحيى؟ اهو كده. ايه اللي خلاك تفكر في المساله دي دلوقتي؟ خلاص ما بقتش قادر يا فاطمه، ما بقتش قادر. كل يوم رعب وخوف، والواحد مش عارف مصيره ايه كمان. وبعدين في البيت ما يعرفوش عني اي حاجه. ما انا زيك يا يحيى، بس لازم نعيش التجربه دي للاخر. ده انت الوحيد اللي بيشوف العالم ده. أوه. وده لازم يديك احساس بالقوه وانك لازم تستمر. انا مش عايز استمر، خلاص مش عايز استمر، مش عايز اشوف اي حاجه، خلاص ما بقتش قادر. انا لازم اروح وارجع، مش عايز اعمل. ايه ايه يا يحيى؟ في ايه يا اولاد؟ مالكم بتزعل ايه يا يحيى؟ ابدا يا دكتور، اصله تعبان شويه. انا مش تعبان، انا يا دكتور عايز ارجع، مش عايز اكمل الرحله دي. بتقول ايه يا يحيى؟ ترجع؟ ايوه لازم ارجع. تقدر حضرتك تقول لي احنا بقالنا هنا قد ايه وهنستمر هنا لغايه امتى؟ ايام مش عارف يا يحيى، لكن احنا لازم نستمر، لازم نكمل التجربه للاخر. ايوه يا دكتور هنكمل التجربه، بس برضو يعني لازم نعرف هنرجع امتى. وما تنساش حضرتك انهم في البيت يعني ما يعرفوش احنا فين دلوقتي. طب حتى بس نطمنهم. يا اخوانا احنا هنا فين من ايام كام؟ وده احنا بقالنا يجي 100 سنه. اكيد لما هنرجع مش هنلاقي بيتنا حد خالص، لا امي ولا ابويا ولا جدي. جدي فرغالي مش على ايه، ولا اخواتي. طب ارجع لمين انا بعد كده؟ ارجع ده انا زماني اصحابي خدوا الليسانس واتجوزوا وبقوا مديرين عموم وماتوا. أيوة كمان. ايوه ايوه, أيوة بس استنى اصبر علي. نرجع ازاي؟ هصهر مع مين انا لما ارجع من غير فرغلي والناس دي؟ واذا رجعنا دلوقتي يا يحيى مش ممكن هنيجي هنا تاني، ودي فرصه، فرصه مش ممكن تحصل غير مره واحده في العمر، مره واحده بس. اسمع يا دكتور وما تاخذنيش، يعني هو انت يعني عشان حضرتك مقطوع من شجره ومالكش حد تقوم تحبسنا معاك هنا؟ تضيع مستقبلنا يا اخي. كده يا يحيى انا اضيع مستقبلكم برضو. انا هكمل معاك الرحله يا دكتور، وسيبه بقى يرجع زي ما هو عاوز. ايوه هرجع. دكتور مصطفى هو حضرتك لسه زعلان مني؟ على فكرة أنا عندي ليك مفاجأة هايلة. مفاجأة إيه بقى؟ مش المراكب كلمت فاطمة امبارح؟ بتقول إيه؟ والله؟ أيوة يا دكتور، وقالت لي أيها الطائر الرقيق. ده خبر عظيم جدا يا أولاد. أنا عايزكم تحبوها زي بالظبط. لا وإيه؟ فاطمة طلبت منها إنها تورينا حاجة جديدة، فوافقت إنها تورينا قضية بقالها في المحاكم 20 سنة. القضية دي كانت في عهد الملك رمسيس الثاني في القرن ال 13 قبل الميلاد، ودي بقى المفاجأة اللي إحنا محضرينها. عظيم عظيم قوي، أنا سعيد جدا يا أولاد. تقدمي يا نوب نفرت. إنني تحت أمرك يا سيدي الوزير. إن هذا الرجل المسمى خعي يدعي أن الأرض التي تقومين بالوصاية عليها هي ملك له. يا سيدي الوزير، إن هذه الأرض قد ورثناها عن جدنا الكبير نشي الذي كان ضابطا بحريا في جيش فرعون مصر أحمس، وقد منحه هذه الأرض لشجاعته، وتوارثناها جيلا بعد جيل إلى أن وصلت الأرض في عهد الملك حور محب إلى السيدة ويرنرو. ولكن أختها تخارو أقامت دعوى أمام المحكمة طلبت فيها تقسيم الأرض بين الورثة، وقد حكمت المحكمة بتقسيم الأرض فعلا بين ورثة نيش الستة، ولكن ويرنرو وابنها المدعو حوي الذي هو زوجي استأنف الحكم ونجح في إعادة وصايتها على الأرض إلى أن توفي حوي وابني موسى ما يزال طفلا، فانتقلت الوصايا إليه. هل هذا مثبت في الوثائق الرسمية؟ نعم نعم يا سيدي الوزير. إذن سوف توفد المحكمة الكاتب أمينيم أوبي ليأتي بالوثائق من العاصمة بير عمسيس لنرى أيكم أحق بالأرض. الله الله الله، أمينيم أوبي هيروح يجيب الوثائق؟ ده كان عندهم أرشيف بقى زينا. أكيد الموظفين برضو كانوا بيزوغوا. أيها الكاتب أمينيم أوبي، إنني أريد أن أحصل على هذه الأرض بأي وسيلة، بأي وسيلة، وسوف أعطيك ذهبا كثيرا. ولكن كيف ذلك يا خعي؟ حاول أن تتلاعب في الوثائق. لا صبرا، تستطيع مثلا أن تمسح اسم السيدة ولا تنسى أن الذهب ينتظرك. سأفعل ذلك، ولكن أعطني شيئا في البداية. حسنا، خذ هذه إلى أن تعود. يا نوب نفرت، لقد فحصنا الوثائق الرسمية ولم نجد اسمك أو اسم أجدادك فيها، وعلى ذلك سوف تعطى الأرض للمدعي خعي. إنها أرضي يا سيدي الوزير، فليعاقبني الإله إن كنت أكذب، فكيف يأخذها ذلك الغريب؟ لكن القضية لم تنتهي بعد، لأن موسى ابن نوب نفرت عندما كبر استأنف الحكم مرة ثانية وأحضر الشهود، لأنه كان يعلم أن الحكاية مزورة وسوف تستأنف القضية. يا سيدي الوزير، إن هذه الأرض لنا، وقد اغتصبها دون وجه حق المدعو خعي، وهؤلاء يشهدون على ذلك. استدعي شهود. الراعي ميس من، أقسم يا رجل أن تقول الحق. أقسم بحياة أمون وبحياة الملك إنني سأقول الحق ولن أتكلم زورا، وإذا تكلمت زورا فلتجدع أنفي ولتقطع أذني والأنفى إلى النوبة. إن هذه الأرض ملك موسى المواطنة بيبو إموية. أقسم بحياة أمون وبحياة الملك إذا شهدت زورا فأليق بي أن أصبح مهملة في خلفية البيت. سيدي، إن المدعو خاي اغتصب أرض موسى. وهناك الكاهن بيبا. نعم يا سيدي الوزير، إنها أرض موسى، وقد رأينا أباه وهو يزرعها ولم نرى ذلك المدعو خاعي إطلاقا. وهذه المواطنة مايا. أقسم إنني منذ وعيت الحياة وأنا أرى نوب نفرت ترعى هذه الأرض. وهناك تاجر عسل النحل حوري ورئيس الاستابل نب نفر والمواطنة توي، وكلهم يشهدون بذلك. بعد سماع الشهود قررت المحكمة أن تعود وصاية موسى على الأرض وأن ينفخ عي إلى النوبة. يا سلام على العدل، يحيى العدل. وين أراضينا؟ في عقب الملل اللي أنا فيه ده، أنا هفضل قاعد لوحدي كده؟ دي مسألة شديدة الملل فعلا. نعرف بس الدكتور وفاطنة راحوا فين. أيوة، أنا أحسن حاجة أقوم أكتب مذكراتي، هي دي فكرة حلوة. مذكرات إيه؟ مذكرات طب أنا هكتب فيها إيه دي؟ بصراحة دي هتبقى حاجة تكسف قوي، يعني هكتب وأقول إن أنا شجاع وبطل ونازل اكتشافات في الرحلة. طب أنا لو ما كتبتش مذكراتي هعمل إيه؟ بس بصراحة أنا خايف وأنا قاعد كده لوحدي. أنا أحسن حاجة أطلع أتمشى فوق سطح المراكب ايوه وهو اسلي نفسي باي حاجه لغايه ما ارجعه. فين اراضينا؟ وبعدين بقى يحيى انا هفضل ماشي كده. ايه ده؟ لا لا ده الكتاب اللي كان مع فاطمه عن اخناتون. ايوه طب انا احسن حاجه بقى اقعد اقرا. ايوه على الاقل انسى. ايه بقى يا سيدي؟ انت تطلع ببهاء في افق السماء يا اتون الحي يا بدايه الحياه، عندما تبزغ في الافق الشرقي تملا كل البلاد بجمالك. انت جميل وعظيم متلألئ وعال فوق كل بلد. الله ده كلام جميل قوي. الفراعنة دول فعلا كانوا ناس عظام. انا سعيد جدا اني بعيش اعظم واندر تجربة في الوجود. لا ده بجد انا مش بهزر. اه والله انا سعيد. ايها الضاحك المتدفق كالنهر. ها بسم الله الرحمن الرحيم. المراكب بكلم مين؟ حاجة عجيب قوي. طب الدكتور وفاطمة مش هنا، تبقى بتكلم مين؟ أكلمك أنت. بكلمين أنا؟ بكلمني؟ لا مش معقول يا فوق اللي حصل. المراكب تكلمني أنا؟ أنا مش مصدق نفسي. لقد أحببت ذلك العالم، لذلك أحببتك أيها الضاحك المتدفق كالنهر. أحببتيني؟ أحببتني فاطمة؟ فين الدكتور وفاطمة يسمعوا؟ الله يخليكي الله يخليكي. طب دي أول مرة في حياتي واحدة تحبني. إن ابتسامتك تشع كالشمس فتغمر القلب بالدفء. سوف أهديك رحلة للذين أحببتهم، ستعيش ما كنت تقرأ وسترى إخناتون. إخناتون؟ لا ده انا اكيد بحلم. انا بخرف. يا يا يا دكتور يا فاطمه تعالوا الحقوني. تعالوا اللي حصل ليه وعامل دوشه كده ليه؟ قالوا المراكب كلمتني. إيه؟ المراكب كلمتني وبتحبني، والمره دي بقى انا اللي هوديكم معايا الرحله، انا اللي هكتشف لكم بصحيح. انا سعيد يا يحيى، سعيد جدا، سعيد ان المراكب حبتكم وانتم بتحبوها. دي لحظه عظيمه في حياتي، عظيمه حقيقي. أما زلت مشغولا يا إخناتون بإقامة المعابد للإله آتون؟ نعم نعم يا نفرتيتي الجميلة، إن هذا الإله هو القوة الكامنة خلف قرص الشمس، إله واحد يحرك هذا العالم وتمتد أشعته على هيئة أيدي لتهب الحياة للأرض وما عليها. لكن كهنة الإله أمون لن يسكت على ذلك، فأنت قد سلبت منهم ذلك النفوذ والثراء الواسع اللذين يتمتعون بهما. لن أبالي بذلك أيتها الجميلة، فآتون الحي هو الذي خلق الحياة فوق الأرض، هو الذي يمدني بالقوة، هو ملك الآلهة والسيد الكون، وسوف أشيد له المعابد في منف وأونو وإهناسيا. لكن لتضع أمام عينيك سطوة ونفوذ كهنة أمون. أيها الكهنة، لقد وصلتنا أخبار من جواسيسنا تقول إن الملكة أمنحوتب الرابع والذي سمى نفسه إخناتون وحد الآلهة جميعا في إله واحد هو آتون. ويستعد الآن لجعل عبادة آتون هي العبادة الرسمية. إنها حقا كارثة، لو صح ذلك فسوف نصبح ضعفاء وتسقط هيبتنا. نحن الذين أصبحنا نتحكم في تنصيب وعزل الملوك. إنها أخبار صحيحة، ولكن يجب أن نتدبر الأمر جيدا. فقد اختار مكانا بعيدا عنا سوف يجعله مقرا لحكومته، واسماه أخي آتون. أي أفق آتون. هل يعتقد بذلك أنه يفلت من أيدينا؟ لا وحق أمون لن تشرق الشمس عليه طويلة. إخناتون كان عنده شفافية دينية مرهفة قوي يا دكتور. طبعا يا فاطمة طبعا، شفافية وصلت لدرجة إنه فكر واهتدى إلى التوحيد، وقال إن فيه إله واحد بيحكم العالم كله، ورفض إن كل بلد يكون لها إله. إيه عجبكم اكتشافي ورحلتي العظيمة دي؟ أيوة. العموم أنا هطلب لكم دلوقتي من المراكب إنها تودينا نشوف بقية الحكاية. أيوة يا سيدي، ما انتوا بقيتوا أصحاب خلاص. ثانية واحدة بس. يا أمي العظيمة، يا مراكب الشمس، عايزين نشوف بقية الحكاية ونكمل الرحلة. ليكن ما شئت أيها الضاحك المتدفق كالنهر، سترى كل هذا العالم طالما أحببته. أيها الإله الأوحد الذي لا شبيه له، ما أعظم أعمالك التي عملتها. لقد خلقت الدنيا كما شئت، عندما كنت وحدك خلقت الناس والماشية والوحوش الضارية وكل ما على الأرض يسعى على قدمي وكل ما يرتفع في السماء. هل انتهيت من صلاتك يا إخنتون؟ نعم نعم يا أمي العزيزة. ها أنا أزور مدينة أخت أتون في العام 12 من حكمك، وأراك قد انغمست في دعوتك الجديدة وأهملت شؤون البلاد، مما دعا المدن السورية والفلسطينية للتمرد علينا، وانتشرت الفتن والقلاقل داخل مصر. إنني قائم على عبادة الإله الأوحد أتون. ولكن يا ولدي، لقد ضاعت معظم أجزاء الإمبراطورية. وماذا ترين يا أمي؟ يجب أن تهادن كهنة آمون وتخفف من غلوائك. حسنا يا أمي، سوف أرسل أخي وشريكي في الحكم سيمنخ كارع إلى طيبة ليسترضيهم، أما أخي توت عنخ آتون فسيظل معي. حسن ما تفعل يا إخناتون. وبعد كده إيه اللي حصل يا يحيى؟ اللي حصل ايه؟ يعني انا كنت ما شاء الله قوي في التعليم، انا شعرفني ما تسأل الدكتور. مش انت اللي جبتنا الرحلة دي والمفروض انك تعرف. بعد كده يا فاطمة ايوه اختفت نفرتيتي، بعضهم بيقول انها ماتت وبعضهم بيقول انها اختلفت مع إخناتون عشان سياسة المهادنة اللي اتبعها مع كهنة أمون. لكن المعروف ان الامور في الداخل صارت من سيء الى اسوأ، وعشان دعوة التوحيد كانت مرتبطة بإخناتون، بعد ما مات على طول انتهت الدعوة، وهجر خلفاء مدينة أخت أتون ورجعوا تاني لطيبة ولعبادة الإله أمون. أهو الدكتور قال لك أهو، ما بتبطليش أسئلة أبدا أنت. مش أحسن معود؟ سألته بس إخناتون كان عظيم قوي يا دكتور. صح. تصور لغاية دلوقتي لسه حافظ النشيد بتاعه. لقد خلقت السماء البعيدة لتشرق منها، وحتى ترى كل ما صنعت، وذلك عندما كنت وحيدا تشرق في صورتك كآتون الحي لامعا مضيئا في مجيئك ورواحك. وسواء أكانت مدنا أو بلادا أو حقولا، طريقا أو نهرا، فإن كل عين تراك فوقها مشرقا، لأنك آتون شمس النهار على الأرض. حر حر حر حر ما حر حر يحيى حر يحيى نستني الله حر ونفر نفر وماله وعمل يخت يحيى حر ونفر واخت يا سامي ايه ده؟ دي حاجة تجنن، انا مش فاهم ولا كلمة. استني يا ريتني كنت سمعت كلامك يا جدي واشتغلت معاك سنكاري كان احسن لي. انت بتعمل ايه يا حر ونفر؟ الله ايه اللي في ايدك ده؟ لا اصلا ايه، لقيت البراديه ديت وبترجمها، فترجمت لغايه دلوقتي حر ونفر واخت وايه، وقاعد انا بقى اكتشف وانت نايم على ودانك. سيبيني بقى حر تترجمها. ايه اللي حصل في الدنيا؟ خلاص يعني خلاص، مفيش حد في الدنيا غيرك. الله الله الله الله الله. بقول لك ايه حبه بقى، حبه الله يخليك احسن انا بتشائم يعني. لا حبه خلينا نخلص من البرديه دي. حرق اقول لك حاجه، روحي اتمشي او اعملي لك اي حاجه بعيد عني. طب والنبي تقول لي البرديه دي بتقول ايه؟ بتقول حر يعني. ايه ما انا طب مش اما اخلصها انا فين بقى، ما بقاليش ساعتين ماسكها. انا عارف الفراعنه دول نازلين رسم سمك وعصافير ومربعات، مش كانوا كتبوا حاجه مفهومه؟ طب قوم نشوف الدكتور وهو يترجمها. الله الله الله. ايه ترجمها دي؟ الله انا ما بفهمش يعني ولا ايه؟ مش قصدي يا دكتور يحيى. ايوه تعالى بس. يلا تعالى اتفضل. تصور يا دكتور، يحيى لقى برديه وقاعد يترجمها. ايه يترجمها؟ ده لو عرف يقراها يبقى عظيم جدا. على فكره انتوا واخدين عني فكره وحشه قوي. طب انا مال، انا مالي حد يقعد يرسم الطلاسم دي ويقول عليها كتابه؟ الطلاسم دي يا دكتور يحيى كانت اعظم اكتشاف في التاريخ، لدرجه ان الاغريق سموها الكتابه الهيروغليفيه، يعني الكتابه المقدسه. ايوه انا عارف الحاجات دي كلها. الكتابه يا يحيى في الاول خالص كانت بالصور، يعني لو عاوزين يقولوا شمس مثلا يوم يرسموا شمس، عاوزين يقولوا سمكه يرسموا سمكه، والمستطيل يعني بيت. طيب لو كانوا مثلا عاوزين يعبروا عن واحد بيعمل حاجة أو حركة معينة كانوا بيرسموها إزاي يا دكتور؟ بالصورة برضو يا فاطمة، يعني لو عاوزين يقولوا مثلا يشرب يوم يرسموا واحد بيقرب الإناء من بقه، عاوزين يقولوا يسقط يوم يرسموا واحد بيقع على وشه. أما بقى الحاجات اللي ما كانتش بتتشاف أو تتلمس زي الهواء مثلا، فكانوا بيرسموا شراع مفروض. يا سلام، دي حاجه جميله قوي، حاجه سهله جدا ومفهومه، بس هي فاطمه كده اللي غاوي اسئله. انا كنت عارف. والله ما انت عارف حاجه ومش ممكن تاخد الليسانس ابدا. الليسانس ليسانس مين بقى؟ ليسانس مين يا دكتور؟ ده احنا بقالنا يجي 100 سنه في الحته المقطوعه دي. ده احنا لو رجعنا دلوقتي نرجع فيه هنروح نقول لهم ايه؟ اقول لهم انا كنت طالب عندكم من 100 سنه ولسه ما خدتش الليسانس. كلام بيقولوا يحيى ده حقيقي يا مصطفى، احنا فعلا بقالنا قد ايه هنا؟ يا ترى هنرجع عواجيز ونلاقي العالم اتغير ولا ايه؟ ولا هنرجع في نفس السن؟ وايه الفرق يعني؟ وانا لو رجعت دلوقتي هرجع لمين؟ مين هيستناني؟ كنت فاكر الرحله دي هتقدر تنسيني احزاني وتغسل همومي، لكن انسى ازاي؟ حد يقدر يعيش من غير ماضي؟ بس ده ما كانش ماضي، لا ده كان عذاب. طول عمري ماليش حد، طول عمري وانا وحيد في عز البرد، ودبت رجلي الوحيده بترن في قلب الشارع الفاضي، والمطر والرطوبه بتحفر في عظمي وعروقي. حتى الحلم الوحيد اللي كان قرب يتحقق راح مني. راح. ايها الذائب عشقا في مراكب الشمس، لا تجعل شجر الحزن يورق في قلبك ويسحب ظله الكثيف على عينيك، لتمنح الشمس وجهك وقلبك، لتمنحك الدفء والحياة. حاول أن تخطو كل يوم خطوة جديدة حتى لو كانت غاية في الضآلة، لكن لا تقف مكانك، وليمنحك راح دفء العالم. انت الوحيد اللي فضلالي يا مراكب الشمس، ما عادش ليا حد غيرك ابدا، ما عادش ليا حد. فاطمه على فكره الدكتور اليومين دول احواله مش عجباني ابدا. مش عارفه يا يحيى، طول النهار سرحان وبيحاول يقعد لوحده كتير، من ايام حرب التحرير وهو في حاجه كده مش طبيعيه. طيب ما تيجي نشوفه يا يحيى ونشوف في ايه؟ لا انا متهيألي نسيبه دلوقتي احسن. تعالي احنا نعمل اي حاجه. اقولك تعالي نروح نتفرج على الاثنين اللي قاعدين يكتبوا على جدران المعبد اللي هناك ده. انا دلوقتي خلاص فهمت الكتابه. نقعد نتجسس عليهم كده ونشوفهم بيكتبوا ايه فنفهم. ايها الضاحك المتدفق كالنهر، ها انا ذي فرحه بك لانك بدات تبحث عن المعرفه وتفتش في أسرار هذا العالم العظيم، وسوف أمنحك كل ما تحب وكل ما تود عيناك أن تراه. متشكر جدا جدا يا أمي العزيزة. ها ها هل انتهيت من الكتابة؟ لم تعد غير أسطر قليلة وتنتهي. لقد اكتشفت أن هذه الكتابة قد أصبحت عاجزة عن التعبير عن أحاسيس الإنسان، فكيف أعبر عن إحساسي بالسعادة أو الحزن أو المرض؟ فعلا لقد فكرت في ذلك طويلة، وعلينا أن نطور هذه الكتابة. ما رأيك لو أخذنا الصورة لتعبر عن معان ليس لها علاقة بالشكل؟ وكيف ذلك؟ لو رسمنا مثلا مستطيلا فهذا يعني بيتا وينطق بر، أو يعني وجه الإنسان وينطق حر، فمن الممكن استخدام هذه الصورة في كلمات أخرى دون أن تكون لها علاقة بالصورة. مثلا إذا استخدمنا صورة القصبة الهوائية والتي تنطق نفر بمعنى الجميل أو الطيب، فإننا نستطيع استخدام هذا المعنى دون أن نعني أنها قصبة هوائية. الله، بقى القصبة الهوائية اللي هي نفر دي يعني جميلة؟ يعني الواحد لما يقول نفر فاطمة تبقى فاطمة الجميلة؟ الله، ده الواحد مثقف ثقافة. طبعا هو في أكتر بقى من كده ثقافة. اسكت اسكت. وكيف نفرق بين العلامة المصورة لذاتها والعلامة المصورة لقيمتها الصوتية؟ الأمر سهل جدا. إذا استخدمنا العلامة لذاتها نضع تحتها أو جانبها شرطة رأسية. فلو رسمنا مستطيلا مثلا وتحته شرطة رأسية يصبح بمعنى بيت فقط. الله الله الله الله، إيه شرطة؟ أنا ابتديت أتلخبط تاني أهو. استنى بس يحيى. أما إذا استخدمنا بر بمعناها الثاني يجري، فنرسم مستطيلا وتحته ساقان يتحركان. يتحركان ايه بس؟ مش كانوا لقوا حاجة اسهل من كده؟ لا يا يحيى، ما هو كان في الكتابة الهيراتيقية يعني الكهنوتية، وكانت تستخدم لتسجيل الاعمال الحكومية والمعاملات اليومية والرسائل والنصوص الادبية. وكانت بتستخدم نفس الرموز لكن بطريقة سهلة ومختصرة. وقبل نهاية التاريخ الفرعوني ظهرت كتابة تالتة وهي الديموتيقية يعني الشعبية. لا ده كلام كبير قوي بقى. بقولك ايه، انت تريحي نفسك لان انا مش فاهم اي حاجة. طب يلا بينا نرجع احسن الجو بدأ يبر. يلا، وبالمرة برضو نشوف الدكتور ايه اللي جراله. انا كان مال انا بس ومال الرحلة دي. يا سلام، ليه اسمعك كده يقول انك شايل الرحلة على دماغك؟ اهو ده اللي بناخده منكم ترياقة وخلاص. يلا الواحد ما عادش. يا لهوي، حاسب يا يحيى، حاسب. يحيى دكتور، دكتور. ايه؟ الحق يا دكتور. مالك يا فاطمة؟ مالك؟ ايه اللي حصل؟ يحيى يا دكتور. ماله يا فاطمة؟ في ايه؟ بيموت، بيموت. إيه؟ يا دكتور. طب اهدي، اهدي بس يا فاطمة عشان اقدر اعرف ايه اللي نعمله. وقع في بير المعبد واحنا ماشيين. طب هو فين يا فاطمة؟ تعال تعال وريني سكته. يحيى، يحيى الحقوني. انت سليم يا يحيى؟ انا بتخنق ومش قادر اخد نفسي، انا هموت، الحقوني. وبعدين يا دكتور ايه الحل؟ لازم نشوف حبل ولا اي حاجه نطلعه بيها. طيب هنجيب الحبل منين بس؟ يا جماعه بسرعه، انا مش قادر هموت خلاص. طيب طيب هنتصرف يا يحيى. يا يحيى بقيت كويس دلوقتي؟ انا خلاص، انا حاسس ان عظمي كله بينشر وارم ومش قادر اتحرك. معلش معلش، استريح انت بس وهتبقى عادي. استريح يا دكتور، ده دماغي ورمه ووشي بقى عامل زي الكوره. انا محتاج قطع غيار تانية يا جدعان. بطل دلع بقى يا يحيى. حرام عليك يا فاطمه، دلع ايه؟ دي الحفره اللي انا وقعت فيها كان عمقها يجي 85 متر. يا راجل انا حد غيري كان زمانه مات. يا عم لا 30 متر ولا بتاع. 85 يا دكتور. هم 85؟ معقول يا مفتري؟ دي كلها تيجي 3 4 امتار يا يحيى. طب وهم دول شويه يا دكتور يتموت جمل مش بني ادم. يا سلام. طب بقى ده انا جايبالك معايا قصه جميله قوي هتسليه. قصه ايه بقى؟ انا مش عايز قصص. انا قالوا لك عليا اديب يعني؟ لا دي قصه فرعونيه جميله جدا، قصه الملاح الغريق. ملاح الغريق؟ طب ما انا كنت غرقان في البير. ارجوك يا فاطمه، ارجوك والنبي، مش عايز حاجه. انا دي قصه جميله قوي يا يحيى، كتبها اديب اسمه امينو في عصر الدوله الوسطى، يعني حوالي القرن 18 قبل الميلاد. وهوميروس بعد كده استفاد منها في الانشوده الخامسه من الاوديسه، وخذها العرب في ألف ليلة وليلة والسندباد البحري، لأن القصص المصرية انتشرت في العالم كله عن طريق البحارة الفينيقيين بعد كده، وكانت القصص دي بيكتبها كتاب محترفين وبيقراها المثقفين. أيوة. كان عندهم قصص تاريخية وخرافية وفلسفية إيه ده؟ مش ممكن، مش معقول. في إيه يا دكتور؟ ما الوشك اصفر كده؟ يا ترى أنا بحلم ولا ده واقع؟ إيه تعبان تاني في إيه؟ أنا مش ناقص. دي هي لكن مش ممكن دكتور. ده أنا مستنيكي من زمان يا دكتور، من زمان دكتور. أنت رايح فين يا دكتور؟ الحق يا يحيى، الدكتور بيجي. يا دكتور استني عزام. أرجوك يا دكتور تستنى، أنت رايح فين بس؟ عزة هي يا يحيى، عزة هي عزة ما ماتتش يا ولاد. إيه اللي هيجيب عزة هنا بس يا دكتور؟ ما تصلي على النبي، أمال بقى أنتوا مش مصدقيني ولا إيه؟ عزة هي، عزة استني عزة. يا دكتور ما فيش حد غير الفراعنة. لا يا فاطمة لا أنت أعصابك تعبانة. لا عزة هناك أهي. عزة إيه بس؟ بتبتسم بتكلمني، سامعين صوتها؟ سافر يا مصطفى، لازم تحول كل سنين عذابك لنجاح عظيم. لازم تدفن كل حزنك في الكتب يا مصطفى، وترجع وانت ماسك الشمس في ايديك. سافر يا مصطفى، سافر وانا هستناك، هفضل جنبك طول العمر. سمعنا يا اولاد، سمعنا، انا راجع هو يا عزة، وقطفت الشمس وحشبكها لك وردة في شعرك. انا راجع يا عزة. مش سامعين حاجة يا دكتور، عزة مش موجودة. الدكتور عامل ايه دلوقتي يا فاطمة؟ طول الليل سخن وعمال يقول عزة. دكتور صعبان عليا قوي يا يحيى، انا مش عارف ايه حكاية عزة دي وايه اللي فكروا بيها دلوقتي. يا ترى دي مراته ولا بنته؟ مسكين الدكتور مصطفى، طول عمره عايش لوحده. انا مش قلتلك انه اكيد في حاجة مخبيها؟ انا لازم اسأله عن عزة. لا بلاش، ارجوك يا يحيى، ده لسه تعبان، وبعدين هو حر في حياته الشخصية. ايوه ما قلناش حاجة، بس لازم نعرف مين دي. طب تعالي نطمن عليه دلوقتي. صباح الخير يا عم الدكتور. صباح النور يا إيه. ازاي حضرتك دلوقتي؟ الحمد لله. بس انا ما كنتش تعبان يا اولاد، صدقوني. نفس العينين والملامح وتسريحة الشعر، نفس الفرحة اللي كانت دايما موجودة في عينيها، كأني كنت بشوفها قدامي وهي بتضحك ومليانة حيوية وحياة. انت لازم تستريح يا دكتور، حضرتك تعبان قوي والإرهاق باين عليك. إرهاق ايه بس يا فاطمة؟ لما الدكتور زي الفل، هو على العال الحمد لله. ده انا من ساعة ما كبرت له في ودانه وهو بسم الله ما شاء الله. وبعدين احنا هنقعد كده، ما تيجوا نتفرج بقى. عايز تتفرج على ايه يا يحيى؟ على اي حاجة يا دكتور، ما احنا خلاص بقينا فاضيين، لا لسانس ولا غيره، نتفرج بقى. سيب الدكتور يستريح يا يحيى وروح انت اتفرج كده. طب الحق عليا، انا رايح لامي. ايه امك؟ مراكب الشمس. خليها تفرجني على اي حاجة وخليكم انتوا قاعدين كده. ياه، كل دي مسلة، والغريب انها كتلة واحدة. تعرف يا فاطمة ان المسلة دي وزنها 500 طن؟ الله، ويقعدوا كل العمال دي عشان يقطعوا مسلة؟ ده ايه القلاطة دي؟ المسلة ما كانتش وظيفتها معمارية وبس يا يحيى، لا، دي كان لها وظيفة دينية، لان قمتها اللي كانوا بيسموها بن كانت بترمز للتل اللي خلق آتوم اله الشمس نفسه عليه، وعشان كده كانوا بيغطوها برقائق من الذهب عشان تكون أول حاجة تستقبل الشمس في الصباح وآخر حاجة تودعها في الغروب. أيوة، بس يعني حينقلوها إزاي ويجروها من مكانها إزاي؟ ما احنا هنشوفها يا فاطمة. لقد أحضرنا الزحافة الخشبية الهائلة التي ستحمل المسلة، ومهدنا الطريق بالطوب اللبن حتى الميناء. أيها الرجال، حسنا، فلنبدأ المسيرة حتى الميناء. يا خبر، السفينة الضخمة دي هي اللي هتشيل المسلة؟ أيوة يا فاطمة، طول السفينة دي 60 متر وعرضها 20 متر. بس يا دكتور، دي واقفة في حوض فاضي ما فيهوش مية، هتمشي ازاي دي؟ ما هو بعد ما يحطوا المسلة بيملوا الحوض مية تقوم المركب تطفو على سطحه. لقد أتت السنادل التسعة التي ستسحب السفينة أيها الملاحظ. حسنا، لنختر الآن أمهر المرشدين الذين سيقومون بإرشاد السفينة، لأنها لو جنحت إلى الشط فلن توجد قوة على وجه الأرض تجعلها تعوم مرة أخرى. الله، دي المركب وصلت طيبة. ايه حاجة عجيبة، طول الرحلة والناس عمالة تطلع على الشطين وتغني، دول فرحانين قوي بالمسألة. استنى يا يحيى، هيوقفوها ازاي يا دكتور؟ زي ما انت شايفة كده يا فاطمة، عاملين طريق بيرتفع بالتدريج لغاية ما يوصل ارتفاعه 35 متر فوق القاعدة اللي هتتحط عليها المسلة. اه انا شايفه. ويعملوا فوق القاعدة بالظبط بير على شكل قمع، وبعدين يملوا البير ده رملة. بعد كده يسحب المسلة آلاف العمال لغاية ما تبقى نهايتها على حافة البير، وبعدين يسحبوا الرمل اللي في البير عن طريق فتحات، فتبدأ قاعدة المسلة تغوص شوية بشوية في الرمل لغاية ما تقف في النهاية على القاعدة. الله، أما فراعنة بصحيح. ده كلام، مالكوا كل واحد قاعد كده في حته وحاطط ايده على خده؟ ها ايه يا اخوانا، ما تروقوا كده وتصلوا على النبي. اصلك فايق ايه؟ طب ايه اللي حصل بس؟ ما احنا قاعدين نتفرج من الصبح على حاجات جميله اهو. انتوا ايه، انتوا مفيش فايده فيكم ابدا؟ اعملكوا اراجوز؟ لا لا، بس اصل الواحد يظهر تعب من اليومين اللي فاتوا دول يا يحيى. لا مش مساله تعب يا دكتور، ده انتوا شكلكوا كده يقطع القلب. مش عارفه الجو ماله كئيب كده ليه. كئيب؟ مالك انتي بتقولي بكئيب كده؟ اجيب لك ابن ابانا جايز تنبسطي؟ وبعدين معاك يا يحيى. اعمل لكم ايه بقى؟ ما هو مش معقول جايبيني لغايه هنا عشان اقعد اتفرج لوحدي. طب ما كنت قعدت في بيتنا. خلاص خلاص خلاص خلاص، انت عاوز تروح فين؟ المكان اللي انت عايز تروحه قول لنا عليه واحنا نيجي معاك. سوف يشرق رع وتبدا الارض دوره جديده، وترون بلادا غير مصر. سوف نبحر الان الى الجنوب لتروا عالما اخر وحضارة أخرى. حضارة أخرى؟ الله، هنروح أمريكا. أمريكا يا ولدي لم تكن موجودة في هذا الزمان. سترون بلاد بونت وستعيشون هذه الرحلة العظيمة، وتسري رائحة البخور المقدس في خلاياكم. فلتفتحوا نافذة جديدة ليدخل رع ويمنح قلوبكم البهجة. لقد جمعتكم اليوم لأمر هام، فقد قررت أن أرسل بعثة تجارية بحرية إلى بلاد بونت. ولماذا بونت بالذات يا صاحبة الجلالة حتشبسوت؟ أمس وعندما كنت أتضرع إلى الإله آمون سمعت أمرا من آمون. إن طرق أرض بونت ستفتح أمامكم، وإن الطرق إلى التلال التي تنتج أشجار البخور سوف تخترقها سفن مصر، وسأقود الحملة على الماء وعلى البر لنأتي بالمنتجات العجيبة من تلك الأرض المقدسة لهذه الجميلة حتشبسوت، ولأجل أنا مبدع جمالها. ولذلك فسوف تبحر البعثة المكونة من 5 سفن كبيرة غدا، وسيقود البعثة رئيس الخزانة نحسي. إني تحت أمر مولاتي صاحبة الجلالة. الله، دي رحلة جميلة جدا. الواحد أول مرة يشوف بلاد بونت دي، والجو جميل كده وشاعري، عشان فاطمة الشاعرة بتاعتنا بقت تقول لنا حتة شعر كده ولا حاجة. خلاص سبتهولك يا سيحيا، فاضل كتير على ما نوصل يا دكتور. لا لا لا، خلاص يا فاطمة كفاية كده، دي البعثة بقالها 7 شهور على الأقل في البحر. اه شايفين بلاد بونت ظهرت اهي. الله، دي البيوت شكلها غريب قوي يا دكتور. ايه ده يا دكتور، هم عاملين البيوت واقفة على عواميد وعالية قوي كده ليه؟ ما عندهمش أزمة ما دول؟ عشان الحيوانات المفترسة ما تقدرش توصل لهم يا يحيى، وهم بقى لما يحبوا يطلعوا على سلالم. الاسطول واقف اهو، ونحسي بيجهز القارب ونازل. ايها الملاحون، انزلوا الان القارب الصغير واملؤوه بالطعام والشراب والهدايا، فسوف نقابل حاكم بلاد بونت. ايه ده، هو لازم نحسي ده يمشي وراه كل العساكر دول؟ دول يا يحيى زي ما تقول كده حرس الشرف يعني. الله، ده حاكم بلاد بونت هو جاي، هو ومراته وولاده. ايه ده، دي مراته تخينه قوي. يا سلام. ما هدي برضه ما فاتتش على الفنان المصري القديم. فرسم المنظر ده على جدران معبد الدير البحري بالذات، ورسم جنب الست دي حمار نحيف جدا، وكتب تعليق ظريف تحت الصوره. ايوه، هذا هو الحمار الذي كان يحمل زوجة حاكم بونت. استنوا يا جماعة، الله الله الله، دول بيتكلموا هم. كيف وصلتم إلى هذه الأرض؟ هل نزلتم من السماء؟ أم جئتم على ماء ذلك البحر الذي يملكه إله البلاد؟ أم هل طرقتم سبل إله الشمس؟ لقد جئنا بالبحر أيها الحاكم العظيم، نحمل لك هدايا صاحبة الجلالة الملكة حتشبسوت من عقود الخرز وأساور وخناجر وغيرها. إنني سعيد جدا وأرحب بكم في بلاد بونت، وسوف أراكم غدا. يا جماعة ما تيجوا نتمشى شوية في الغابات، يعني اهو نتسلى شوية لغاية حاكم بونت ما يجي. غابات يا فاطمة؟ لا روحي اتمشى انتي، انا هقعد هنا مع الوفد اللي جاي من مصر ده في الدفع احسن لي. انت خايف ولا ايه؟ دي الغابات منظرها ظريف قوي، يجنن. ايوه هو فعلا يجنن، واللي يجنن اكتر لما يقابلك اسد ظريف كده وحلو ودمه خفيف. برضو سلام. بلاش يا فاطمه، احسن فعلا الغابات خطره. تعالوا نقعد على الجدول اللي هناك ده، ولا اقول لكم حاكم بونت جاي هناك اهو. إيه؟ تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. اهلا اهلا بالحاكم بارحو، لقد نالنا عظيم الشرف. هذه هدايانا الى ملكه مصر حتشبسوت، المر والذهب وعصي الصيد وأشجار البخور لتزرع في مصر وليملأ شزاها وادي نيل. ليرعاكم آمون ولتحل بركته عليكم. أيها الرجال، أقيموا مواعي الطعام وجهزوا الخبز واللحم والجعة وكل الخيرات الطيبة من أرض مصر تكريما لحاكم بونت العظيم. تعال تعال يا يحيى، أنت رايح فين؟ رايح فين إيه؟ رايح أكل طبعا، ما أنت شايف الأكل مغري إزاي؟ وبعدين دي فرصة محدش شايف. يا بطني يا بطني يا بقول لك يا دكتور، احنا هنقعد 7 شهور في البحر تاني، انا مش قادر خلاص وعينيا مزغلله. من تفاصتك ده انت اكلت نص الاكل كله. لا يا يحيى، احنا هنخلي مراكب الشمس تودينا على حتشبسوت على طول، ونشوف البعثة بعد ما وصلت. ها هي دي ارض مصر مرة اخرى، الحضارة والتاريخ والناس يغنون في الطرقات ورائحة البخور تفوح من بعيد، وها هي الجميلة حتشبسوت تستقبل البعثة وتقدم القرابين. أيها الإله آمون، لقد خرجت البعثة من أجلك وعادت أيضا من أجلك، فاقبل هذه الهدايا، فقد غرست أشجار بلاد بونت في حديقتك لتتنفس ذلك البخور المقدس كل صباح. مرحبا مرحبا يا ابنتي الجميلة حتشبسوت، إنك تسعدين قلبي في كل الأزمان، إني قد منحتك كل الحياة والسلام والعافية، وأعطيتك كل الأقطار وكل البلاد ليسعد بها قلبك، لأني كنت قد عزمت من الأزل أن أمنحها لك. الله الله الله، المراكب بتعمل كده ليه؟ مش عارفه ايه اللي جرالها. ايه اللي حصل بالظبط؟ انا مش قادر اخد نفسي يا مراكب الشمس، انا هنتخنق. ها هو اوزوريس رب الحقيقتين فوق عرشه. اوزوريس يا طب مش فايت، انت موديانا على فين؟ انا حاسه ببروده شديده، هتخنق. سوف ترون لحظه لم ولن يراها اي كائن. طب بس نعرف احنا رايحين فين. يا امي ده ايه اللي بتعمليه فينا ده؟ سوف نذهب إلى العالم السفلي. سترون العالم الآخر. عالم آخر إيه؟ أنا ما أقدرش أقعد لحظة واحدة، أرجوكي بلاش. سترون الموتى ساعة الحساب أمام أوزوريس. ها هو ذا أوزوريس وتحوت أمام الميزان. فعلا دي لحظة ما حدش عاشها أبدا، حتى الفراعنة نفسهم. وتقول العقيدة الفرعونية القديمة